بأسماء كثيرة، سماه الله سبحانه وتعالى عقلا وحجرا ونهى ولبا. وهذه أسماء كما ترون وتسمعون تدل على معاني عظيمة، لأنها يعقل الإنسان ويحجزه أو يحجر عليه ويحجزه عما لا يليق به. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين لا يعقلون، وجعلهم في مرتبة أقل من مرتبة البهائم والعياذ بالله. فقال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. وقد نهى الشرع عن تعاطي كل ما يخل بالعقل ويدمر وجوده وينقص مفعوله، وقد رتب على ذلك حدا رادعا وعقابا زاجرا كما وضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه. لأن العقل كما قال العلماء إحدى الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال. وقد أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها، لأن في حفظها قوام مصلحة البشر، وفي إضاعتها ضياع المجتمع والفرد، في ضياعها ضياع المجتمع والفرد. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الخمر. والخمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اجلس يا ولد اجلس، والخمر كما قال عمر بن الخطاب ما خامر العقل، أي أخرجه عن طبيعته المميزة المدركة، فيصير الإنسان بعد ذلك لا يفرق بين منكر ومعروف، وبين خير وشر، وبين ما هو صالح وطالح. والله سبحانه وتعالى في كتابه أجلى لعباده هذه المضار التي تخل بالعقل وتفسده، منها الخمر الذي كان معروفا بين الناس، فبين الله سبحانه وتعالى بعد أن كان أهل الجاهلية يتعاطونه ويبذلون فيه الأنفس والأموال ويتنافسون فيه، بين الله سبحانه وتعالى أن عمل أهل الجاهلية عمل باطل ولا يمكن أن يقدم لهم نفعا، لا في دينهم ولا في دنياهم ولا في آخرتهم. فبين سبحانه وتعالى في كتابه أن الخمر رجس من عمل الشيطان، وأنها تسبب عدم الفلاح، وأنها توقع الناس في العداوة والبغضاء، وأنها تصد عن ذكر الله الذي به حياة القلوب، وتصد عن إقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة التي تكفر الذنوب والخطايا، وهذه كلها مفاسد عظيمة وأخطار جسيمة. وإن شئتم اقرأوا قول الله جل في علاه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ معاشر المؤمنين، لسنا بصدد ذكر حكم تناول الخمر ولا الحديث عن مضاره ومخلفاته، فهذا أمر معلوم للمسلمين بالدين من الضرورة، وأصحاب الفطر السليمة يعقلونه ويهتدون إليه، ولكن سوف يكون حديثي إليكم بشيء من الاختصار والإيجاز عن آفة خطيرة هي شر من الخمر، قد تفشت في هذا الوقت بين الناس، وخاصة بين الشباب والشابات في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات والتجمعات السكنية حتى صار لا يخلو منها مكان، واعتعدت بأضرارها إلى البيوت والجيران، وأشغلت بمشاكلها المحاكم وسجون السلطان، وصارت أو تصدرت جرائم هذا الزمان. تلكم الفاء تلكم الفئة تلكم الآفة التي يعرفها الخاص والعام، ألا وهي المخدرات من حشيش وأفيون وأقراص ومهلوسات وإبر وما إلى ذلك من الويلات المدمرات ومن الويلات المخترعات التي اخترعها عقل الإنسان لما يزيغ عن شرع الله عز وجل وعن هداية الله سبحانه وتعالى له. والله سبحانه وتعالى قد بين هذا الحكم، ولا مجال لبعض الناس أن يقولوا أن حكم المخدرات لم يأتي له ذكر في الكتاب والسنة. هذا القول من أبطل الباطل، لأن حكم المخدرات هو حكم الخمر الذي جاء في القرآن، فقد نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمها أشد التحريم ترويجا واستهلاكا ومتاجرة لما فيها من الأضرار البالغة القاصرة والمتعدية. ويكفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لها بأنها مفتاح كل شر. والخمر عباد الله كما قلنا كل ما خمر العقل وغطاه وأخرجه عن طبيعته من المسكرات من أي مادة صنعت وبأي اسم سميت. ولقد ورد في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان قوم يسمون الخمر بغير اسمها تزيينا وتضليلا اتباعا واقتفاءا لرأس الشر إبليس الذي غرر بأبينا آدم فلم يزل به حتى أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها وسماها له بشجرة الخلد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ومنه أي من إبليس ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها أي الخنزير لقمة الراحة، وسموا المكوس الحقوق السلطانية، وسموا الربا الفائدة، إلى قائمة طويلة لا تنتهي لا سيما في هذا العصر. والقاعدة في هذا عباد الله وهذا الذي يجب أن تحفظوه أن الأسماء لا تغير الحقائق، وأن العبرة بالمسميات، وأن العبرة بالمسميات. فها وشر من الخمر هذه المخدرات كما تعلمون وتسمعون، فهي التي تقضي على عقل الإنسان، وهي التي تفسد عليه دينه، وهي التي تضيع عليه سر وجوده في هذه الحياة، تصرفه عن كل خير وتدفع به إلى كل شر والعياذ بالله. فكونوا عباد الله على حذر من هذه الأفادة من هذه الآفة، واعملوا بكل ما في جهدكم لأن تنبهوا وتحذروا غيركم منها، لسيما من كانوا تحت كفالتكم من الأبناء والأولاد وحتى الفتيات، اللائي صرنا أيضا في خطر من مثل هذه المادة. وقد نمي إلينا في هذا الأسبوع أن ولدا صغيرا في السن 9 من عمره صار مدمنا لهذه المخدرات بفعل العصابة وبمثل عمل أهل الإجرام، حتى عطلوا حواسه وصار هذا الطفل كالكبير في الإدمان، لا يعرف شيئا في هذه الحياة إلا الإدمان. ومن المفروض أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يرحموا، بل لابد أن تقام فيهم الحدود وأن ينكل بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا يختلف عاقلان فضلا عن مسلمين أن المخدرات بجميع أنواعها من الخبائث المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها لا يتعاطاها إلا من خبث ظاهره وباطنه، لأن الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده اللطيف بهم يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهل يقول عاقل أن المخدرات ليست من الخبائث؟ بل هي أخبث الخبائث ومن الخبائث الضارة. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمخدرات كما تعلمون توقع في الأمراض المهلكة والأسقام المزمنة التي لا يشفى المبتلى منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لا يشفى المبتلى منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولسنا هنا عباد الله بصدد استقراء الأدلة الشرعية وعرضها على مسامعكم في بيان حكم تناولها وترويجها والمتاجرة فيها، فهذا أمر معلوم، ولكن الذي ينبغي أن نعرفه عباد الله هو أن نتمعن ونتدبر في آثارها وفي عواقبها وفي أضرارها ومخلفاتها النفسية والبدنية والاجتماعية فضلا عن الدينية. وبهذا يتبين للعاقل أنها شر من الخمر، فهي تفسد العقل والمزاج وتذهب الغيرة من الإنسان وتجعله في مذلة وامتهان وتجعله محل السخرية والاحتقار، وهي تخل بالأمن والاستقرار كما لا تعلمون. فالمخدرات تشارك الخمر في الإسكار وتزيد عليه في كثرة الأضرار، وقد عد بعض العلماء المعاصرين فيها 120 مضرة ما بين دينية ودنيوية. فمن مضارها الدينية أنها تنسي ذكر الله عز وجل، وفي هذا أكبر الإضاعات، وتذهب الحياء والمروءة من الإنسان، تذهب الحياء والمروءة من الإنسان، وتسبب في ترك الصلاة والوقوع في المحرمات وما إلى ذلك من الآفات التي تتركها هذه الآفة، ومن ذلك أنها تعمل على قسوة القلب والانعزال وعدم القيام بالمسؤوليات المنوطة عن الإنسان، فلا يستطيع أن يتولى أمر غيره فضلا على أن يتولى أمر نفسه، وهي كثيرة وكثيرة جدا. تذهب أيضا الحياء من الإنسان وزوال الحمية، فيصير مبتلا ومدمنا كأنه عابد وثن. ومن أضرارها البدنية أنها تسبب كما قال الأطباء في انهيار الجهاز العصبي فينحط ويتدمر، وتقطع النسل وتحرق الدم وتفتت الكبد وتفتك بالرئة وتضيق النفس وما إلى ذلك من المضار التي تكلم عنها الأطباء، وهي أمراض لم تكن في أسلافنا الذين مضوا وكشف عنها الطب الحديث. أيها المسلمون، إن أعداءكم يعملون ويخططون لإهلاككم وإيقاع الضرر بكم بدون رحمة بأي وسيلة كانت. فهم ينفقون الأموال، ينفقون الأموال ويعدون الوسائل ويسخرون الإعلام من أجل إضعاف المسلمين وقهرهم. والله سبحانه وتعالى قد كشف عن مخططهم الدنيء هذا، كما قال الله عز وجل: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإن من الأسلحة، من المخططات المدمرة والأسلحة الفتاكة سلاح المخدرات. فهؤلاء هم الذين يزرعونها ويصنعونها ويعملون على تسويقها وترويجها بين المسلمين بطرق مدروسة ومتنوعة وخفية، يسخرون لها شياطين الإنس من أهل الإجرام وتجار الدمار والعصابات التخريبية، يسعون لجلبها وبيعها في ديار المسلمين. ثم بعد ذلك تقع الكارثة ويقع الدواء، يقع الداء الذي لا علاج له. فيجب عباد الله على كل من علم بهم أن لا يرحمهم وأن يبلغ عنهم السلطة لردعهم وكف شرهم عن المسلمين. وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن مناصحة ولاة الأمور ورعاياهم. ولا يجوز أبدا الشفاعة فيهم والتستر عنهم، لأن هذا أمر والله لأنه من المدمرات. أقرأ اليوم في خبر عاجل في بعض الصحف أن 15,000 نفس أو إنسان يموت ويقتل من جراء التدخين، من جراء التدخين. 15,000 فرد سنويا في الجزائر وحدها يموتون بسبب التدخين والأضرار الناجمة عن التدخين، بمعدل 45 شخص يوميا. والذين يصابون بالجلطة القلبية من المدخنين 7,000، وثلث آلاف إلى 4,000 هؤلاء يصابون بسرطان الرئة. هذا عن التدخين. وما تخفيه أرقام المخدرات أدهى وأمر. فكونوا عباد الله على حذر وتسلحوا بسلاح الحزم، واعلموا أنكم في زمان كثر فيه أهل الشر وتنصر فيه دعاة الباطل والفساد بسبب تيسر وسائل النقل والإعلام السريعة، فصار الشر للأسف الشديد ينتشر بسرعة فائقة، لا يعترف بدين أو قانون ولا يعرف حدودا ولا يخاف زجرا وعقابا ولا يرحم خلقا، ولا يرحم خلقا. ولهذا وجب علينا عباد الله أن نكون على حذر وحيطة من أمرنا، ولا ينبغي أن نغفل عن هذا الأمر، فإنه من غفل عن نفسه ورعاية أهله أدركه الشر وقضى عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ بناتنا من هذه الآفة المدمرة، وأن يقيض الله سبحانه وتعالى أهل الخير العقلاء الحازمين من الأئمة وغيرهم ومن رجال الأمن ومن أهل الدولة على أن يسهروا على هذا الأمر وأن يعطوه عناية ورعاية، لأن هذا الفساد إذا استشرى لشبابنا فلا يرجى من الأمة خيرا أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين وأن يخذل الكفرة والمشركين وكل من أراد بالمسلمين سوءا ومكروها، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا من المسلمين الذين يتعرضون للأذى وللموت وللقنابل بشتى أنواع الفتك وما حصل لإخواننا لسوريا، لا يمكن إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يرحمهم وأن يتولى أمرهم وأن ينصر أهل الحق على أهل الباطل، وأن يستوعب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مثل هذه الدروس. فإن الإنسان إذا لم يحمل هذا الهم في نفسه ويدعو لإخوانه فإنه لا شك أنه يكون مقصرا فيما أمره الله تبارك وتعالى به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.